فيقول علينا أرنا ماذا نزل عليك. أنت تدعي النبوة أرنا ماذا نزل عليك. وجاء بكلام القراء يعرفه العامي والكبير والصغير أنه لا يتفوه به إنسان عاقل. نعم. هل أنت مهين يعني نبوتك فقد رأيت ورأينا ما كان ينزل على ونحن رأينا ماذا كان ينزل على محمد من الوحي فأرنا ماذا ينزل عليه. ومسلمة لما قال له الصحابي إنه نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال وأنا نزل علي مثلها مساوية لها أختها سنة ماذا نزل عليك. قد نزل علي وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر. هذا أنت والله إنك تعلم أني أعلم أنك تعرف هذا الكلام لا يتقوى به عاقل ويدعي أنه وحي. نعم. هل أنت مريلة لأنه اقتدم الكتاب واشتد الموقف وبدأت الخيمة تسول وتجول وتجر وتسر فيقول أرنا نبوتك ثم يقول أنه تسجع ببرد وكل ما بين حين آخر يأتيه أولى لما يسألك لكم الأولى لما يسألك لكم فكفر لك ليس عندك عند الكذب. نعم. قد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا. قال نعم. فبعث عيونا. لا بعث عيون يريد أن يختبئ كذبا يأتي بسرية. فلما رأوا أن خالد رضي الله عنه بعث وعوثا ينظرون الموقف وجاءوا بهم قالوا يعني جماعة حليحة ماذا نزل؟ قال نزل علي كذا وكذا. نعم. وقد أرسله ناس يأتوا بالأخبار. نعم. وبعد عيونا له لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإجماله. الناس ما دروا عنه لم يعلموا بأن هناك جيشا تحرك من المدينة بقيادة خالد وإنما صليحة أرسل من يأتيه بالخبر فأخبرهم بما هو حاصل كأن هناك وحيا من السماء وهو بسبب العيون التي أرسلها. نعم. إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين لأجلين من بني نصر بن قعين قتلتم من الكون بعين. جاء من الكلام هذا الكلام ما يقول هذا. نعم. فقال إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين وحجلين من بني نصر بن قعين قتلتم من الكون بعين. نعم. وبعثتم كذلك بعين يعني عينهم تأتي بالأخبار وتعلمه بما عليه القوم. نعم. وبعثوا كذلك ولقي عينا لخالد وأتوا به وذلكم فتنة زاد ذلك فتنة للجهلة وللغوغائيين ولمن لا خلاق لهم. نعم. فلما أبى خالد أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى معسكره فاستعمل تلك الليلة على حرسه مطلب ابن زيد بن خيل وعلي بن حاتم. فلما كان من السهر ذهب خالد نهض وقام ورتبهم وبين مواقفهم والميمنة والميسرة وكيفية اللقاء. فلما سمع بهم صليحة قام ورتب قومه كذلك. نعم. فلما كان من السهر نهد خالد فربى اصحابه ومدى الويته مواضعها ودفع اللواء الى زيد بن الخطاب وهو اخو عمر رضي الله عنهما جميعا. نعم. ودفع اللواء الادم الى زيد بن الخطاب فتقدم به وتقدم ثابت بن قيس بن شماس بلواء الاعصاب. نعم. وطلب الطيب واعطى لواءهم لعلي بن حاتم. نعم. وطلب الطيب اللواء فاخذ له خالد اللواء ودفعه الى علي ولما سمع الطير الحركة عبى أسبابه حتى إذا استوت السبوع ذهب به خالد حتى دنا من طريق فأخرج الطير 40 هلاما جلدا فأقامهم في الميمنة. نعم وكان غريبه حتى تأتوا الميسرة. نعم. من الأديان الأقوياء الأشداء. نعم. وقال اجربوا حتى تأتوا الميسرة فبعد الناس وكان ولم يقتل أحد حتى أقاموا في الميسرة. نعم. وفعلوا مثل ذلك وانهدم المسلمون. نعم. فقال خالد يا معشر المسلمين الله يعني شدوا تقدموا لا ترجعوا الوراء لا ترجعوا القهقراء. نعم. واتهم وسط القوم كما هو وسط القوم يقول ويدول. نعم. واتهم وسط القوم وكر معه اصحابه. نعم. فاقترب الشهور ونادى يوميد مناد بالطي عندما حمل اولئك الاربعون يا خالد عليك بسلمى وعادة وسلمى. نعم. عليك بسلمى وعادة قال خالد الى الله ملتجى. لا يمكن. يقول عليك بجبل طيب بجبل أجا وسلمى يجب يحتموا به. وقال يقول لا الى الله ملتجى ونستمر في الكر وفي الفر حتى نقضي على عدو الله ورسوله. نعم. فقال بل الى الله الملتجى. ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من الاربعين رجل واحد. وترى ان الناس بعد هزيمه بداوا يرجعون واحد بعد واحد لانهم انهزموا اول الامر. لكن لما خالد رضي الله عنه اثار فيهم النقوه الاسلاميه وشجعهم على الاستماته في سبيل الله وعلى القتال رجعوا واحدا بعد الاخر. نعم. فلما فارتاد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال وأرسل هبال بن أمي وأرسل هبال بن علي هبال العتوبي إلى أبي بكر قال لا اقتلوني أنتم ولا تودوني محمديكم فما كان منهم إلا أن قتلوا. نعم. فأراد أن يبعث به إلى أبي بكر فقال اضربوا عنقي ولا تروني محمديكم هذا وضربوا عنقه. نعم. ولما اشتد القتال تزمل طليحة بكساء الله وهم ينتظرون ان ينزل عليه الوحي. ينزل عليه الوحي ينزل عليه توجيهات ينزل عليه ارشادات. الرجل يعني تزمل يعني لبس الكساء وجعل ينتظر. نزل على السيدة ما نزل عليك ويتردد عليه اخر مرة قال له سجل لك انك كاذب. نعم. ولما قال ذلك على اصحابه وهددهم الحرب جعل عبيدة يقاتل ويدمر الناس حتى إذا ألح المسلمون عليه بالسيف أتى طليحة وهو في كسائه فقال لا أبا لك. هل أتاك جبريل؟ قال إلى الحماجة. نعم. هل أتاك جبريل؟ بعد قال لا والله. قال لا والله. قال تكون لك سائل اليوم. ثم رجع عبيدة فقاتل وجعل بعض أصحابه على القتال وجعل يخص وهو عيينة ابن وصف شيخ وكبير قبيلة بزارة. نعم. وقد نجوا من وقع السيوف لأن السيوف يعني بدأت تكتمل والرقاب تتساقط من الأقدار. نعم. فلما قال ذلك عليهم جاء إلى طليحة وهو متلقلب بكسائه وملتف بكل فجلة أو جلة كبيرة وقال لك شيء ولا جل ما نزل فيه لك. نعم. فجذبه جذبة شديدة جلس منها وقال قبل الله هذه من نبوة فتح الله هذه من نبوة التي تدعيها. نعم. ما قيل لك بعد شيء؟ قال فلا قيل لي إن لك رحا سرحا وامرا لن تنساه. ده صحيح ان هذا الامر لن ينساه الى ابد الى ابد الابدين. نعم. قال فلا قد قيل لي ان لك رحا كرحا وامرا لن تنساه. فقال به اظن ان قد علم الله انه سيكون لك حديث لن تنساه. نعم. يا بني تزاره هكذا اشار الى الشمس يا بني تزاره ارجعوا فصاحبكم كذاب. نعم. وأشار تحت الشمس انسربوا هذا والله كذاب. نعم. ما بورك لنا ولا له فيما يسبق. فانصرفت فدارة وذهب عيينة وأبوه في آثارهما فأذلت عيينة فأسر وأدي به مربوطا بالمدينة وأدي به مكتف الأيدي للمدينة. نعم. فأذلت عيينة فأسر وأفلت أبوه. نعم. ولما راى عليهم ما فعل اصحابه خرج منهدما فجعل اصحابه يقولون ماذا تعملنا وقد كان اعد فرسه. نعم. وهيا امراته فوسد على الفرس وحمل المراه وراءه ثم ولى وقال من استطاع منكم ان يفعل مثل فعلي فليفعل. بعد ما وقعت المشكله وبعد ما يعني كان المفروض ان يستقبلنا امس قبل شد المعركه قبل يحتدم الصراع قبل تتساقط الرقاب تركت انت وامراتك ثم تقول من استطاع منكم ان يفعل مثل ثاني فليضحك. هذه لا يمكن ان يقر عليه. نعم. فقال وهيا امراتك فوقف على فرسه وحمل امراته وراءه. وفي النهايه الرجل ذهب الى الشام وفي النهايه أسلم وحسن إسلامه وجاهد جهادا بطوليا في الفتح الإسلامي مع خالد ومع غيره من أبطال المسلمين لأن الله كتب له التوفيق والسداد. شاهد يعني ذلك في آخر أيامه فقد أسلم وحسن إسلامه بعد ردته وبعد ادعائه النبوة. نعم. ثم ولى حاربا وقال من استطاع منكم ان يفعل هكذا فليفعل. ثم هرب حتى قدم الشام وذكر انه قال لاصحابه لما راى اهدامهم ويلكم ما يهدمكم. ما الذي يهدمكم؟ ما السبب؟ عندكم قوه وشجاعه وبيدكم سلاح ولديكم بطولات. قالوا نحن نختلف عنكم. نحن كل واحد منا يحب ان يقتل صاحبه قتله وهؤلاء الذين نلتقي بهم كل واحد منهم يحب ان يقتل قبل صاحبه فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن نتدافع كل منا يريد الحياه وهم يستميتون كل واحد منهم يريد الشهاده فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نعم. فقال له رجل انا اخبرك انه ليس منا رجل الا هو يحب ان صاحبه يموت قبله. نعم. وانا نلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه. نعم. ولما ولى طليحه هاربا تبعه عكاس بن محسن وثابت بن اكرم وكان طليحا قد اعطى الله احدا ان لا يساله احد النذور الا بعد. ولما عدل وكثر القتل من المرتدين حتى انه من كثرتهم كانت الرؤوس اساسيه للقدور يعني يوضع الراس ويوضع القدر عليه علشان اشعال النار علشان شق يعني تسخين الماء والطب من كثره القتل حينما كثر في المرتدين أمر خالد أن تكون رؤوس المرتدين أساسي للقدور عند تسكين الماء وعند تهيئة الرعاة. نعم. وقال ولما ظل طليحة حاربا تبعه عكاشة بن محسن وثابت بن أكرم وكان طليحة قد أعطى الله عهدا أن لا يسأله أهل النذور إلا فعل. ولما عبر ناداه عكاشة بن محسن يا طليحة فعطف عليه فقتل عكاش ثم ادركه ثابت فقتله ايضا طليحه ثم نهك المسلمون اصحاب طليحه فقتلوا واسروا وساها خالد لا يدفخن رجل قدرا ولا يسخنن ماء الا يؤثيته راس رجل. نعم. ولا يدفخن ماء الا واتيته راس رجل. وتلطف رجل من بني الحسن حتى وثب على عجز راحلة خالد فقال أنشدك الله ألا يكون حلاك الكتاب على يديك. فأمر خالد رضي الله عنه بالكف عن الخصم. نعم. ألا يكون حلاك الكتاب على يديك يا خالد، حكمت حكمك في بني أسد. فنادى خالد من قام فهو آمن. فقام الناس كلهم، فبذلك أمنهم رضي الله عنه. نعم. فقام الناس كلهم، وسمعت بذلك بنو عامر فأعلنوا الإسلام. وأمر خالد بالهدائر أن تبنى ثم أوقد فيها النار، ثم أمرت الأسرى وألقيت فيها يومئذ حامية السبيل الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. وأبنت أم جليها فولد عليها الإسلام فوقفت وأخذت فحمة من النار وهي تقول يا موت عم صباحا، يعني فيه الموت. نعم. كافحته كفاها اذا لم اجد براعه. نعم. وذكر الواقدي ان خالد اجمع الاسرى في الحذائر، جمع الاسرى. وذكر الواقدي ان خالدا جمع الاسرى في الحذائر ثم اثمرها عليهم فاحترقوا الاعياء ولم يحرق احدا من البدار. وقيل لبعض أهل العلم لما حرق هؤلاء من بني أهل الردة؟ فقال فلنحه أنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم. وعن ابن عمر قال شهدت مناخ ما خالد فأدخلنا الله على طريقه، وكنا كلما أغرنا على قوم سببنا التلالي وأقسمنا الأموال. نعم. ذكر نجوم بني عامر وغيرهم من الإسلام. ولما أوقع الله من يأسد من بدايا ما أوقع بمدايا بث خالد للسرايا ليصيبوا من قدروا عليه ممن هو لا يزال مرتدا ومعاندا ومبتعدا عن الجادة. نعم. وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، لأنهم لاحظوا أن الموقف لا يحتمل السكوت أو لا يحتمل الاستمرار على ما هم فيه، فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الإسلام ليحموا دماءهم وليحموا أنفسهم، وإذا داوموا على ردتهم فليس هناك إلا السيف. نعم. وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، ومنهم من أصابته السرية فيقول جئت مسلما لست على ردتي. نعم. وقد رجعت الى ما خرجت منه. نعم. ومنهم من يقول ما رجعنا ولكن منعنا اموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقا. نعم. ومنهم من بدا الى ابي بكر وسلم ما لديه من مال واعترف بالاسلام ولم يخترج من خالد. نعم. ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يقرب خالدا، ثم عمد خالد إلى جبل الطيب آجا وسلمى فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على بلادهم. نعم. وأظهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا الزكاة. أن الهدف من القتال هو أن يرجعوا إلى الإسلام، فمن منهم ثبت على اعترافه بالشهادتين وأداء الصلاة ومنع الزكاة هذا يقاتل، ومن أدى ما وجب عليه وأدى الزكاة كاملة من ماله فهذا هو له مال المسلمين وعليه ما عليهم وهو واحد منهم ويحمي بذلك دمه وماله. نعم. فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والمواثيق لتبايعن على ذلك أبناءهم ونساءهم آلاء الليل وآلاء النهار، وقالوا نعم نعم، يعني عاهدوه على هذا. نعم. وبعد عيينة إلى أبي بكر وبعث بعيينة وعيينة هو شيخ بني تزارة كما مر بنا فيما سبق. نعم. مجموعة يدان فيه في وتاء يعني مربوطة يديه في الوتاء. نعم. وجعل بعالم الذين ينحتونه بالجريد بالأحوال ويقولون له أي أدب الله كفرت بعده إيمان. نعم. وجعل غلمان المدينة ينقصونه بالجريد ويضربونه ويقولون أي عدو الله أكفرت بالله بعد إيمانك فيقول والله ما كنت آمنت بالله قط. وأخذ خالد بن مخلد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.